فضيلة الشيخ، هذا سائل مصري رمز لاسمه بألف باء جيم، يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أحج عن أبي، وكما نعلم بأن تارك الصلاة كافر، وكان والدي يصلي في البيت تارة ويترك تارة في ويصلي بعض الأوقات في أوقاتها ويترك بعض الأوقات، ومات ولم يحج، وأريد أن أحج عنه، ماذا يلزمني؟ مأجورين. رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن والدك ارتكب إثما عظيما بتهاونه بالصلاة إلى هذا الحد الذي ذكرته، ولكنه لا يصل به ذلك إلى حد الكفر لأنه لم يترك الصلاة، والنصوص إنما جاءت بكفر تارك الصلاة. فمن يصلي ويخلي لا يكون كافرا، بل وقد ارتكب إثما عظيما ولكنه تحت مشيئة الله عز وجل. أما حجك له فلا بأس أن تحج عنه إذا كان لمؤدي الفريضة، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، لأن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.